سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مسعد الجهري. الحمد لله العزيز الغفار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أرسى الجبال وأجرى الأنهار، وأنزل الغيث وأنبت الأشجار، سخر لنا الفلك ومهد لها أمواج البحار، وخلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار، صورنا فأحسن صورنا، وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه الكريم من خلقه الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، ونرجوه أن ينير لنا الطريق فنتبين النافع من الضار، وأن يجعلنا بفضله من المطهرين الأطهار. سبحانه هو الملك فوق كل الملوك، وهو القوي الجبار، العظمة رداؤه والكبرياء له إزار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. سبحانه هو اللطيف الخبير، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو السميع البصير، فلا تحجب رؤيته الظلمات والأستار، ويستوي في كمال سمعه الجهر بالقول والإصرار. سبحانه هو القادر على كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار، وهو المحيط بكل شيء، فلا هروب ولا فرار. وصلاة وسلاما على رسوله المختار، إمام المتقين والأبرار، المنصور بالرعب على مسيرة شهر في كل الأمصار. إذا سئل صلى الله عليه وسلم شيئا أعطاه بغير انتظار، وإذا سكت صلى الله عليه وسلم علاه البهاء والوقار، وإذا تكلم خرج من فمه نور كنوز الفجر وقت الإصفار، وإذا تبسم صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه كشروق الشمس في وضح النهار، وإذا مشى صلى الله عليه وسلم سلمت عليه الصخور والأحجار، وإذا ركب صلى الله عليه وسلم سعت الركائب باختيال وافتخار، وإذا جلس صلى الله عليه وسلم انحنت عليه لتظله الأشجار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ما تعاقب الليل والنهار، وما دامت الشمس في فلكها والقمر في المدار. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد، شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. من هنا من مسجد واحد من آل بيت رسول الله، إنه الحسين رضي الله عنه وأرضاه، من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نعيش نفحات الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، وما أجمل أن نعيش مع القرآن

شفيعي يا سيدنا النبي. رسول الله ضاق بي الفضاء وحل الخطب وانقطع الرجاء. رسول الله ضاق بي الفضاء وحل الخطب وانقطع الرجاء. وجاءك يا رسول الله وجاءك يا رسول الله وجاءك يا رسول الله جاه رفيع ما انتهاء. يا سيدنا النبي الله اكبر الله عليك ما شاء الله. رسول الله اني مستجير بجاهك يا رسول الله إني مستجير بجاهك والزمان له اعتداء وبي وجل شديد من ذنوبي وما أدري أعفو أم جزاء وما كانت ذنوبي وما كانت ذنوبي من عناد ولكن بالقضاء غلب الشقاء. وحاشا أن أرى ضيما يا رسول الله يا رسول الله حاشا أن أرى ضيما وذلا ولي نسب بمدحك وانتماء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا

أخ الإيمان والإسلام، ما أجمل أن تعيش لحظات حياتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فسلامي على طه وياسين والضحى، سلامي على الممدوح في نون والقلم، سلامي على من قال للبدر في السماء: ألا فانقسم نصفين يا بدر فانقسم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو لذلك من ألم. سلامي على من قال للناقة اشهدي بأني رسول الله قالت له نعم. سلامي على من قال للضب من أنا فقال: رسول الله أرسلت للأمم. سلامي على من قال: يا رب أمتي أجرها من النيران، قال: نعم. بشراكم يا أمة الهادي، لكم يوم القيامة كل فضل ونعم. سيدي يا رسول الله، أنت الحبيب وكلنا لك يعشق، ولأرض طيبة دائما نتشوق. البدر يظهر من جبينك ضوءه، يا من محاسنه كشمس تشرق. حاز المكارم والجمال جميعه، المصطفى طه الرحيم الأصدق. من زار قبرك مرة يا سيدي نال المنى، طوبى لمن في بحر حبك يغرق. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، نسألك حب رسولك وحب آل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرتهم واجعلنا في رحابهم. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أرى إخوانكم هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن. فالحمد لله الذي جعل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. معا إخوة الإيمان، وحتى إقامة الصلاة نبقى في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلًا نقص عليك من أنباء وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى عليك من أنباء الله أكبر لا

اللهم اجعلها أمنا وإيمانا سلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جيشها واحفظ شعبها واحفظ رجال أمنها ووفق لهم ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى. آمين آمين. وآخر دعوة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمن في الصلاة فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحمدون عباس، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم وأحمد رامي وعبد العزيز الجهني. ولكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالأمن والأمان، وأن يحفظ مصرنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هو قد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد الرابع من شهر جمادى الأولى من عام 1439 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 21 من شهر يناير من عام 2018.